بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الفتاة المسلمة إلى أين لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويداني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن التعميم الذي بلغنا من الأوقاف يبلغنا فيه بتوجيه الناس إلى خطورة ما لوحظ انتشاره من تبرج للنساء وخلوات محرمة والتعرض للنساء من بعض الشباب إلى آخر التعميم، لا يدل دلالة واضحة على تراجع المجتمع دينيا وأخلاقيا إلا من رحم الله. وأما قوله تعرض الشباب للنساء فهو نتيجة متوقعة في ظل ما نعيشه اليوم من انفتاح على مصادر التخريب والإفساد من فضائيات ومجلات، ووسط ضحالة رقابية من الوالدين بل من كل المجتمع. وقبل أن أستعرض موضوع اليوم، أقول بكل شفقة لمن يستهين بهذا الموضوع ويظن أنه مبالغ فيه، أقول احذر أخي المسلم، فاليوم تسمعه عند غيرك وغدا قد يطرق بابك، وعندئذ تقول بحسرة كما في المثل أكلت عندما أكل الثور الأبيض، ويا ليتني ما فعلت كذا ويا ليتني فعلت كذا. عباد الله، أيها المسلمون، إن مقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما صح في البخاري: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. مقتضى هذا الحديث هو فهم المسلم لمقاصد الشرع حين ثمن المرأة وأجلها وجعلها أشبه بالدرة المصونة، فحفظها من التبرج ومن الخروج إلا للحاجة، وضمن لها الرعاية والوصاية من أوليائها، وهي في خدرها ترعى بيتها وتربي أولادها بكل هدوء واطمئنان. ذلك أن في خروجها فتنة عظيمة، بل هي من أضر الفتن كما تقدم في الحديث، وأجزل الله تعالى لها المثوبة على صبرها وعفافها وسترها وقرارها في بيتها. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عند ابن حبان: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. لكن هل يرضي الشيطان قرارها في بيتها؟ اللهم لا. فمجرد أن تخرج المرأة يستشرفها الشيطان، كما صح ذلك عند الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها في نظر الرجال. فالمرأة يعمل الشيطان جاهدا على إخراجها من البيت، ثم يتخذها وسيلة للإغراء والإغواء وإفساد الدين في القلوب. لكن هذه المرأة تصعب وتمتنع عليه إذا عصمها الله تعالى بالتقوى والإيمان وخشية الرحمن، بل إنها لتحرق الشيطان حرقا بعميق إيمانها. لقد عجبت وأنا أستعرض، من أول من وقف مساندا لدعوة الإسلام في مطلع مهده؟ أليست خديجة؟ من أول من وقف في وجه الابتلاء شامخا كالجبل ولو على حساب حياته بسبيل دينه؟ أليست سمية؟ من كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتصد عنه السهام؟ أليست أم قيس؟ عجبت وأنا أستعرض هؤلاء النساء، كيف آل الوضع بالمرأة المسلمة اليوم حتى في هذه البلاد التي تعد أشد البلاد محافظة؟ هناك يا عباد الله شيطان، وهناك أعوان للشيطان، علمانيون، مبتدعة، مفسدون، سمهم ما شئت أن تسمهم، المهم أنهم أعوان للشيطان. هذا في طرف، وهناك في الطرف الآخر عينات، إن صح التعبير، عينات من الناس، رجال ونساء يتعرضون يوميا لكيد وإفساد الشيطان وأعوانه، بعلم وبشعور منهم أو بلا شعور. أما الشيطان فهو كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يجري منا مجرى الدم، فيصعب بل يستحيل أن يراه الإنسان. وأما أعوانه فهم بشر، لهم أشخاصهم المرئية، ولهم وسائلهم المرئية والمسموعة والمقروءة. ولمزيد البيان، فكل من دعا أو سعى إلى ما يبعد عن رضوان الله تعالى وطاعته ويدني من غضبه ومعصيته فهو عون للشيطان، عون لإبليس، جندي من جنوده. وكل ما استخدمه في هذا السبيل من وسائل فهي أدوات كيده، فقه ذلك من فقه وغفل عن ذلك من غفل. وعلى النساء بالذات ينصب كيد عظيم، كيد عظيم. لماذا؟ لأن إفساد المرأة يفسد الرجل تلقائيا، لأنها أعظم فتنة كما تقدم، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فاللعب بعقلها وعواطفها هدف للشيطان ولأعوانه، إخراجها من بيتها، تبرجها، تمردها، إشغالها بالتوافه إلى آخره من أنواع الكيد، هذا هدف للشيطان ولجنوده. وهذه الحقيقة معروفة لدى كثير من الناس، لكن مجرد المعرفة لا يمنع الخطر. نعم، لا يمنع الخطر، والدليل ما ترى لا ما تسمع. وكما ذكرت سابقا، اليوم تراه عند غيرك، وغدا قد يطرق بابك وأنت في ذهول. والمفسدون يشتغلون ليل نهار، ليل نهار، بلا كلل ولا ملل، ووسائلهم تتجدد وتتنوع وتتطور، ونحن لا أدري غافلون أم متغافلون أم تائهون مع مشاغلنا اليومية التي لا تنتهي. أثر الإفساد المكثف والطرق المستمر واضح فيما نراه اليوم، والتعميم الذي تقدم يشهد له. هذه معالم آثار الإفساد اليوم، فماذا عن الغد؟ هل انتهى الإفساد عند حد نفوسنا نحن؟ لا، هناك أبناؤنا وبناتنا، هناك الذرية التي ستأتي من بعدهم تحمل أسماءنا وأسماء آبائنا. نحن تنقصنا النظرة البعيدة، ليس على المستوى التربوي فحسب، بل في جميع أمورنا، على المستوى الإداري، بل حتى على المستوى الاقتصادي الذي ينصب الاهتمام عليه بشكل كبير، لا تجد تفكيرا عميقا ومتأنيا في الاحتمالات بعيدة المدى. ما عندنا تأمل دقيق وعميق في الماضي، أقول ليس البعيد بل القريب والحاضر والمستقبل القادم. ارجعوا إلى الوراء قليلا، 20-25 سنة، في ذلك الزمان القريب، من كان يصدق أن يرى مشهد فتاة هذا البلد المحافظ تمشي في السوق أو في أي منتزه كاشفة عن وجهها بل ومقدمة شعرها، تضع ملاءة سوداء شفافة على رأسها تزيدها إغراء وجمالا ثم تسميه حجابا؟ من كان يصدق؟ من كان يتوقع رؤية هذا المنظر؟ قبل 20 بل 15 سنة من كان يصدق أن تجرؤ المرأة في هذا البلد أن تركب مع الرجل مع رجل غريب أجنبي لوحدهما في سيارة؟ أين تذهبين؟ للزيارة، للسوق، للنزهة، للمطعم. من كان يتصور؟ من كان يتصور أن تلبس الفتاة في حفلات النساء فستانا فاضحا يكشف عن معظم صدرها وجميع ذراعيها ونصف بل معظم ظهرها وأفخاذها أمام النساء؟ إنها لو فعلت ذلك قبل كذا سنة لقاموا عليها وما قعدوا، ولأنكرت عليها النساء أشد الإنكار، ولكن ذلك لم يكن يحدث أصلا قبل كم سنة. من كان يتصور أن يوكل الرجل لزوجته شراء أغراض البيت من طعام وأثاث وغيره بلا عذر سوى الانشغال، فتخرج مع السائق وحدها لتشتري أغراض البيت، وقد تتولى إصلاح أعطال البيت من سباكة وكهرباء، فتحضر السباك والكهرباء وتشرف عليهما داخل البيت، وأخونا الزوج مشغول بدنياه؟ من كان يتصور أن يجري هذا؟ من كان يصدق أنه سيأتي على فتاة هذا البلد يوم يصبح فيه سفرها لوحدها، نعم لوحدها بلا محرم ولا زوج ولا ما يحزنون، أمرا عاديا مقبولا؟ من كان يصدق؟ أقول من كان يتصور العلاقات المحرمة التي تقوم بين الشباب والشابات اليوم بكثرة وبشكل مكثف وبمختلف الأعمار، حالات هروب من المدارس وخلوات على الشواطئ وفي الشقق المفروشة وفي المطاعم مصائب وبلاوي وخزي ما بعده خزي، من كان يتصور مثل هذا قبل سنين قليلة؟ من كان يصدق أن تشمل الموضة الفرنسية الحجاب الإسلامي؟ من؟ حجاب ملون، حجاب شفاف، حجاب مطرز، حجاب مزخرف، عباءة شفافة، عباءة أكمام إذا رفعت الفتاة ذراعيها كشفتهما، عباءة كتف، عباءة كذا، عباءة كذا. هذا التلاعب؟ ما هذا الانحراف عن مقصد الشريعة من وراء فرض الحجاب وهو ستر الزينة لا إظهارها؟ من كان يتصور أن تكون مثل هذه المظاهر طبيعية حتى بالنسبة للبيوت الطيبة التي لم تكن تعرف إلا بالستر والحشمة؟ من كان يصدق أن يقع هذا؟ ثم يقول البعض بعد كل هذا إيه؟ أية مؤامرة؟ ليست هناك مؤامرة على النساء. يا إخوة، نحن في أمس الحاجة لأن نستشرف الأبعاد طويلة الأمد تجاه سلوكنا مع نسائنا، وما هو محظور وما هو مسموح به من سلوكيات، من أجهزة، من مجلات وصحف وشتى المعطيات والنشاطات. ما أسهل أن يضع الرجل المجلة الفلانية الخاصة بشؤون النساء يزعمون، أو الخاصة بالفن، ما أسهل أن يضعها مع بقية الأغراض أمام محاسب البقالة؟ هذا تصرف بسيط وسهل. كم قيمتها؟ 10 ريالات؟ 8 ريالات؟ بسيط. لكن ما أبعد أن يفكر في أثر الشر المجسوس في هذه المجلة على دين وأخلاق زوجته وبناته قبل أن يرمي بها أمام المحاسب ليضمها إلى بقية الأغراض. القضية ليست مجرد طبخات يتعلمنها ولا أزياء يفصلن مثلها، القضية أبعد من ذلك بكثير. إن الإنسان العاقل عنده حس من الحذر تجاه نفسه وتجاه أوليائه من النساء والأولاد على المدى البعيد. العاقل يعلم أن النفس البشرية مهما ارتقت وتثقفت فهي دائما قابلة للزيغ، قابلة للانحراف. ولذلك قال الراسخون في العلم، ما غرهم رسوخهم في العلم وما غرتهم ثقافتهم فقالوا نحن لا نتأثر، لا، بل قالوا كما جاء في الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك فإنه لا يستهين بما يظن أنه شيء تافه لا يضر. إن العاقل لا ينخدع بهذه السهولة، إنه يحسب لكل صغيرة وكبيرة، لا ينطلي عليه كيد إبليس وكيد أعوانه، صغر ذلك الكيد أم كبر. فسرعان ما يلقي بتلك المجلة السوء مستغفرا ربه، متحسبا على من يروجها، قائلا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. إن من شك فضلا عن من أنكر أن المرأة المسلمة محاصرة اليوم بشتى أنواع الفساد والإفساد يدخل عليها من كل باب في السوق في المنتزهات ومدن الملاهي عبر التلفزيون من خلال المجلات والصحف من شك في ذلك فهو إما غائب ذهنه أو مكابر أو ساذج إلى أبعد الحدود. إفساد المرأة يعني إفساد المجتمع ويعني كذلك هدم الأسرة. لقد ربت المسلسلات والأفلام والمجلات المرأة المسلمة على التمرد على الرجل أيا كان، على زوجها، على أبيها، بعد أن اختلقت صراعا وهميا بين المرأة والرجل. ولذلك تجد هذه الظاهرة حتى في النصيحة بين النساء اليوم، تقول الواحدة للثانية: لماذا هو يسيطر عليك؟ تقصد زوجها. لماذا تعيشين في ظله؟ لازم يعرف أنك غير محتاجة إليه، أنت موظفة ولست مقطوعة، الحمد لله عندك أهل وأقارب. والله إن هذا الكلام يقال بين نساء هذا البلد لأصغر مشكلة تقع بين المرأة وزوجها. وإذا علمت أن إحصائية عام 1415 لعدد حالات الطلاق في المملكة كما جاء في جريدة المسائية بلغت 12192 حالة طلاق في سنة واحدة، يعني بمعدل 33 حالة طلاق يوميا في مختلف مدن المملكة، إذا علمت ذلك أدركت خطورة الوضع. أسأل الله أن يصلح الحال، إنه سميع مجيب، قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن رسالة المرأة المسلمة في بيتها أعظم رسالة وأولى مهمة، خلقها الله تعالى مفطورة على ذلك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها، والمرأة راعية في بيت زوجها، راعية أين؟ في بيت زوجها. لكن الفطرة قد تنتكس، والمثل والثوابت تبدأ في التفكك، والزمن كفيل تحت الطرق المستمر الذي يزحزح فكر المرأة المسلمة بل حتى الرجل المسلم، أسأل الله السلامة والعافية. الزمن كفيل، وسط ما يعانيه المجتمع اليوم من ضغط شديد تمارسه وسائل الإعلام على عقول ومبادئ وأخلاق جميع طبقات المجتمع، حتى وصل الأمر بالفتاة المسلمة أن تتحمل عناء إرسال الرسائل إلى مجلة ما تدافع في رسائلها عن مطربة لا ونصرانية أيضا، وتنفي عنها تهمة وجهها إليها قارئ آخر، وأنها أي المطربة المذكورة ليس همها إيصال المال إلى جيبها، لا، وأن عندها رسالة، وأن سماعك لأغانيها دليل كاف على وصول رسالتها، وأن حب جمهورها لو نثر على الأرض لكفاها وفاض، وأنها من عمالقة هذا الجيل. ثم تقول: فلا يمكنني إلا أن أقول أن مستوى ما تقدمه الفنانة فلانة من أعمال يطرب لها القلب قبل الأذن تساوي أكثر بكثير من كنوز الدنيا. سبحان الله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كلام تقوله امرأة مسلمة مصلية؟ هذا هو الهم؟ هل بمثل هذه التفاهات يكون انشغال فتاة الإسلام؟ وأخرى ترسل رسالة تدافع وتنافع فيها عن نادي كرة، وأخرى تفض النزاع حول ملكية أغنية، ولمن يعود أصل الأغنية، إلى الفنانة الفلانية أو إلى الأخرى، يعني تكتب رسالة وترسلها بالبريد لأجل هذا الأمر. وعلى صفحات المجلة نفسها ينصب أحد المتهتكين نفسه طبيبا نفسيا بلا شهادة، وحلالا للمشكلات الاجتماعية وتربويا قديرا، ويبدأ بتلقي رسائل الفتيات الصغيرات والكبيرات ويعرض حله لمشاكلهن في المجلة ليستفيد الجميع. وإليكم عينة واحدة فقط من ردوده أو حلوله، حتى يدرك هذا الذي يلقي بالمجلة مع بقية أغراض البيت أمام محاسب البقالة بلا مبالاة ماذا يجلب لزوجته ولبناته. ريم الخليجية، هذا اسم المرسلة، مشكلتك شديدة الحساسية لأن لها أبعادا تاريخية لا يمكن تجاوزها إلا بمرور الزمن وانتشار الثقافة. ولعلك تعرفين أن مشكلة روميو وجولييت نشأت بسبب الخلافات العائلية، أي أن المشكلة التي تعانين منها الآن هي في الواقع مشكلة من العصور البعيدة تتحكم فينا. حدثيه بصراحة، فأنا أعتقد أن الحل الصحيح لكل شيء هو الصراحة. أقول من تصارح، عشيقها أم حبيبها؟ أهي دعوة لشرعية العلاقة قبل الزواج؟ وما الذي لا يمكن تجاوزه إلا بمرور الزمن وانتشار الثقافة؟ هذا غيظ من فيض، هذا غيظ من فيض. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ علينا ديننا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ علينا ديننا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ علينا ديننا وأصلح أولادنا وثبتنا وإياهم على الهدى والرشاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، إنك أنت السميع العليم، واغفر لوالدينا ولجميع المسلمين أحياء وميتين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. علمنا فيما مضى أن صلاح المرأة يعني صلاح البيت المسلم، ويعني صلاح المجتمع، وأن فساد المرأة يعني فساد البيت المسلم، ويعني بالتالي فساد المجتمع. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. وكما نعلم فإن المرأة المسلمة مذ كرمها الإسلام بالحجاب بعد نزول قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الآية، التزمت أمر الله بلا تلكؤ ولا مناقشة ولا مراجعة لأمره، بل بقلب خاشع وخاضع وبنفس راضية مطمئنة. وظلت المسلمة ستيرة عفيفة ذات حشمة وحياء ووقار. قالت عائشة رضي الله عنها، يرحم الله نساء الأنصار، لما أنزل الله، وذكرت الآية السابقة: شققنا مروطهن فاختمرن بها، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: قوله فاختمرن أي غطين وجوههن، وطال الزمان بالمرأة المسلمة وتقلبت صروفه وعصفت رياح الفتن واجتالتها الشياطين من الجن والإنس عن حجابها بكل أسف، وما زال الكيد الشيطاني يسعى جاهدا في نزع الحجاب أو على الأقل حرفه عن وظيفته الحقيقية عندما تبقى من نساء المسلمين في آخر معقل للحجاب على وجه الأرض هذه البلاد الكريمة. يقول أحد المنصرين: لن نستطيع هدم الإسلام إلا إذا نزعنا الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، وغطينا به القرآن. لن نستطيع هدم الإسلام إلا إذا نزعنا حجاب المرأة المسلمة. أيها المسلمون، إن بقية العالم الإسلامي لا يخلو من نساء ملتزمات بالحجاب، سواء كان الحجاب كاملا أو ناقصا. نعم هذا صحيح، لكن المقصود بكون هذه البلاد هي معقل الحجاب أن الحجاب فيها بشكل عام هو الأصل، والتبرج فيها غريب مرفوض عند الأغلبية، وأقول الأغلبية متفائلا، وإلا فالحال اليوم لا يسر أهل العفاف، وقد يستبعد البعض احتمال ضمور الحجاب وانتهاء دوره كرمز للمرأة في هذه البلاد، قد يستبعده البعض كما انتهى دوره هذا في بقية البلاد المجاورة وغير المجاورة. فأقول نحن دائما متفائلون ولله الحمد، لكن التفاؤل لوحده لا يكفي ولا يشفي إذا لم يصحبه عمل وانضباط ومتابعة وحذر وقيام الجميع بمسؤولياتهم. أما والحال كما هي مشاهدة أمام الجميع في ترد وانحدار، فمن يأمن ومن يضمن؟ ففي بعض البلاد كان الحجاب يوما ما هو الأصل، بل كانت المرأة لا يمكن أن تخرج من بيتها إلا بغطاء كامل لا يبدو من جسمها ولا وجهها شيء. على سبيل المثال في مصر قبل 85 سنة، على الرغم من فساده كان الملك فؤاد شديد الغيرة على الملكة، لم يسمح لها بالسفر إلى أوروبا إلا مرة واحدة لضرورة العلاج، واشترط أن تبقى بحجابها، وأمر لها بباخرة خاصة ليتفادى سفرها بالبواخر العادية حتى لا تختلط بالرجال. وبعد تعيين اللورد كرومر الإنجليزي من قبل سعد زغلول وزيرا للمعارف في مصر، أراد مجموعة من النساء المثقفات أن يجتمعن باللورد كرومر لأمر ما، فدخل عليهن فبهت إذ فوجئ بأنهن يسدلن الحجاب على وجوههن، فرفض الدخول ورفض الاجتماع بهن إلا أن يكشفن عن وجوههن، فأبين ذلك ولم يحصل الاجتماع. لقد كان الحجاب الكامل في مصر آنذاك هو الأصل، وهكذا كان الحجاب في تركيا هو الأصل. وعندما نذكر الحجاب هنا فإننا نقصد به الحجاب الكامل الذي تغطي به المرأة وجهها، وهكذا كان الحجاب في الجزائر هو الأصل. وقد وقف بن بلة العلماني في وقتها بعد ثورة الجزائر ينادي قائلا: إن المرأة الجزائرية قد امتنعت عن خلع الحجاب في الماضي لأن فرنسا هي التي كانت تدعوها إلى ذلك، أما اليوم فإني أنا أطالب المرأة الجزائرية بخلع الحجاب من أجل الجزائر. وهكذا كان الحجاب هو الأصل في البلدان المجاورة أيضا، ثم مر الزمان على بلاد الإسلام وبدأ العد التنازلي على حجاب المرأة وقرارها وسترها إلى أن وصل الأمر إلى ما نحن عليه اليوم. ومخطط إفساد المرأة المسلمة مستمر، والذين يديرون هذا المخطط ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم أناس من جلدتنا، استلموا هذا الجهد الشيطاني المفسد من أعداء الخارج ليكملوا المهمة. يقول جان بول في كتابه الإسلام والغرب: إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل المجالات ويقلب رأسا على عقب المجتمع الإسلامي لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة. هذا قول إنسان غربي نصراني. فماذا يقول العربي الذي تربى في أحضان الفكر الغربي ورضع من لبان العلمانية؟ يقول في مجلة عربية مشهورة قبل 23 سنة، يقول: الحجاب رمز مذلة المرأة ومصادرة لما وهبتها إياه الطبيعة، ومصادرة لما وهبته إياها الطبيعة. ونشر الآخر قصيدته المجرمة في جريدة عربية مسلمة قبل 21 سنة: مزقيه ذلك البرقع وارميه، مزقيه، أي شؤم أنت فيه، أي ليل أنت فيه، أي ذل أنت فيه، أي قبر أنت فيه، حطميه، حطم الخوف بعنف لا تأني، حطم الصمت وقولي وتمني، حطم السجن وقضبان التجني. ونشرت جريدة أخرى في نفس السنة مقالا فيه إن الحجاب سينتهي حتما بعد قرن من الزمان، وإن المرأة سوف تسير في الشارع وتجلس في المقهى ليس في لندن أو باريس وإنما في الرياض لترشف القهوة، وأنه سيكون هناك سينما وممثلات ومخرجات، وأن النساء سوف يرتدن النوادي كغيرهن، وهذا سوف يأتي حتما، فلماذا لا نسرع إلى تلك الحياة؟ فلماذا لا نسرع إلى تلك الحياة؟ نعم. ولما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في صحيح البخاري، لما سأله عما سيأتي من الشر قائلا: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال ابن حجر: أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا. وفيه إشارة إلى أنهم من العرب، دعاة على أبواب جهنم. هؤلاء الناس من رجال ونساء تسلطوا على أقوى أجهزة للتأثير في السلوك والأفكار والأخلاق، أجهزة الإعلام، وقاموا ينعقون كلما حلت مناسبة، ويكتبون ويعلقون وينشرون سمومهم الفكرية في محاولة دؤوب لجر نساء المجتمع المسلم إلى مستنقعات التبرج والتمرد على أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إلى الفساد والهلاك لسائر المجتمع. وربما لا يزال الكثيرون لا يدركون الخطر المترتب على التساهل في الوقاية من معطيات هؤلاء، لا يدركون الخطر، الخطر الأخلاقي وقبل ذلك الخطر الديني. الانتقاد لوحده لا يكفي علاجا لهذه الظاهرة، إن العلاج الفعلي العملي هو المقاطعة، هو الوقاية، وهذا صعب، يصعب على كثير من الناس، لأن النفوس ما زالت ضعيفة لا تقوى على السيطرة على أهوائها ورغباتها. وها نحن نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في رسم طريق العلاج: أولا العلم والتشخيص، ثانيا طرق الوقاية، ثالثا فتح البدائل الطيبة. العلم والتشخيص، وقد مضى شيء منه في حديثنا السابق، ونكمل اليوم حتى يستكمل تصور ضخامة الموضوع الذي ما زال الكثير من الناس غائبين عنه، فهم قد فتحوا أبوابهم لكل شيء بلا تصفية ولا تنقية، فمن أطباق تعلو أسطح المنازل تمتص الغث والسمين من أفكار منحرفة وانتكاسات أخلاقية، مسلسلات وطرب ورقص وخلاعة وفيديو كليب عفن وفساد، في عملية غسيل دماغي يومي يتعرض له الصغير والكبير والذكر والأنثى من أفراد الأسرة. والتبريرات لدى المبتلين معروفة، فمن قائل: أنا أسيطر على الجهاز، إلى آخر يقول: أنا أريد متابعة الأخبار واللقاءات السياسية، إلى آخر يقول: هو شر لا بد منه ولا نستطيع الانعزال عن العالم، وغيرها من التبريرات الواهية الهزيلة. والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. أما المجلات فحدث ولا حرج. والمصيبة أن الذي يحضر المجلة لا يقرأ ولا يطلع، وإن اطلع فإنه لا يفكر في العواقب والتبعات البعيدة على دين وأخلاق البنين والبنات، البنين والبنات. إن الذي فعلا يهتم بقراءة هذه المجلات هم البنات المراهقات وغير المراهقات. ولعلكم تلاحظون كثرة تجمع النساء عند رفوف المجلات في البقالات، في مجلة معروفة تغلف بالبلاستيك وتعرضها البقالات الكبيرة. عرض لقاء من ضمن لقاءات مع امرأة عربية مسلمة تعمل في مجال السياحة والفندقة والطيران، تقول في اللقاء: وتنبهوا، فهذا مثال يقدم لبناتنا من خلال هذه المجلة. تقول: سافرت السويد وعمري 17 سنة، وهناك بدأت في رحلة العمل والدراسة، تدرجت في أعمال كثيرة ومتنوعة، بدأتها بالفن ثم عمليات الطيران ثم العلاقات العامة في الفنادق والاستيراد والتصدير، أسفرت عن خبرة وتجارب مؤداها. ما هو مؤداها؟ أن المرأة عندما تريد شيئا تفعله دون استحالة. ثم قالت: فالمرأة خرجت للعمل تحت دعوى إثبات الذات إلى آخر الكلام، وأيضا للتخلص من سيطرة الرجل. هذا هو المثال. في مجلة أخرى مشهورة متداولة بين النساء بالذات عرضت رسالة من معذبة، سمت نفسها معذبة، تشتكي أنها لم يتقدم إليها الخطاب، وأصبح الناس يتندرون عليها لأنه لم يأتي الخاطب. فماذا كانت نصيحة المجلة لها؟ اصبري واحتسبي، عليك بالدعاء؟ لا لا، قالوا لها: إنك أغلقت على نفسك الباب، الواجب أن تلحي في طلب العمل، اخرجي إلى العالم، الدوائر الاجتماعية التي تتحركين فيها ضيقة، انفضي عن نفسك القيود الضيقة وابحثي عن عمل مختلط، وسوف تجدين الرجل الذي يحبك. أسألكم بالله تعالى، أليست هذه دعوة صريحة إلى الفاحشة والخنا؟ أهذا ما نريد أن تقرأه بناتنا: اذهبي واختلطي بالرجال؟ أهذا ما نرضى أن يتربين عليه من مثل وأخلاق؟ نشرت إحدى المجلات المحلية مقالا لامرأة ذكرت اسمها بلا حياء، لأن الحياء يا إخوان أصبح تقليدا قديما. نشرت تحت عنوان: لا تغضبي فعباءتك كانت هي المسؤولة، تحكي في مقالها معاناة المرأة، معاناة المرأة في هذه البلاد من عباءتها التي لا تلقى من ورائها الاحترام المطلوب. تقول: يأتي وقت تمل أي المرأة فيه من البيت ومن دعوات البيوت، فأين تذهب؟ يعني عندها المرأة لازم تطلع، لازم تخرج. تقول: ليس أمامك إلا الشواطئ أو المطاعم، وأنا استغرب أنها لم تذكر السوق. تقول: في ظني أن العمالة المستخدمة في مطاعمنا تظن أن التي ما زالت ترتدي العباءة لا تفهم شيئا. ثم أخذت تصف معاملة النادل أو عامل المطعم لها ولصديقاتها التي خرجن معها إلى المطعم، وأنا أتساءل: أين الرجل؟ أين الرقيب؟ كيف يسمح لها بالخروج لوحدها إلى هذه الأماكن؟ أين ولي أمرها؟ كبر عليه 4 تكبيرات، فإن الرجل الذي لا يغار ميت. المهم أن العامل لم يحسن معاملتهن. تقول: نظرنا إلى بعضنا وكانت النظرات تشي بما يجول، حاسبنا بكل كرم وخرجنا. لماذا؟ لأننا نستحي من العامل. تقول مرة أخرى إلى مطعم آخر، يعني أصبح الحديث عن ظاهرة خروج النساء لوحدهن إلى المطاعم أمرا طبيعيا. ثم تقول: وثالثة إلى مطعم في الخبر، وكان المساء قادنا عامل مطعم إلى مكان كأنه الطريق، فطلبنا تغييره لأنه غير مريح، فرفض بشدة، قلنا: سمعا وطاعة. طلبنا ثم عنا لنا أن نطلب شيئا آخر، وأشارت صديقتي بأصبعها طالبة تلك الخدمة المشتهى، وجاء العامل الشجاع مقطبا مزمجرا وهو يقول: لا تستدعيني هكذا، أنا ورئيسي لا نحب ذلك. قلت: سمعا، أو قالت: سمعا وطاعة، ولكن كيف نستدعيكم؟ هل تقول لنا؟ وضحكنا على أنفسنا وهو يعاملنا كتلميذات صغيرات، وأنهينا الموقف ونحن نقول لصديقتنا كان يجب عليك أن تصلحي من شأن عباءتك وتذهبي إليهم في المطبخ وتخبريهم بما نريد. تقول والآن هل تتعرض السيدات الأوروبيات لمثل ما تعرضنا له من عمالتنا؟ فالعباءة إذن في نظرها أصبحت سببا في احتقار بعض الناس لها، فهل الحل يا ترى أن تتخلص من العباءة أم ماذا تريد؟ وأنا أقول إن شكل المرأة التي تخرج لوحدها أو مع مجموعة من النساء إلى هذه الأماكن بلا رجل يدعو للاستهانة بها، بل يدعو الفساق إلى التحرش بها. فكفي عن تبرج الجاهلية وقري في بيتك واحتمي بزوجك تلقين الاحترام، فلا تتهمي العباءة الكريمة واتهمي نفسك. أسأل الله تعالى أن يسر عوراتنا، إنه سميع مجيب، وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجاء قرار التنظيم الجديد لوزارة المواصلات بضرورة وجود محرم أو امرأة أخرى مع المرأة إذا استقلت سيارة أجرة حتى تمنع الخلوة. وأخال هذا القرار جاء إثر فتوى كبار العلماء بتحريم انفراد المرأة لوحدها مع السائق، ففرح أهل الخير ومحبوه وتمنوا أن يصاحب هذا القرار آلية جادة لمتابعته. فهل سكت الفريق الآخر؟ فمن مقال إلى ندوة صحفية إلى كاريكاتير ساخر، كله تنديد بالقرار وهجوم عليه باسم الوطنية ومصلحة الوطن وما مصلحة الوطن، وهم في الحقيقة الشر الذي يهدد الوطن. فمن واحدة تكتب أكثر من مقال عن ما أسمتهم بالأدمغة المفكرة التي تمخض عنها ذلك التنظيم، وأنه يجب إيجاد حل عملي لحركة نقل المدرسات، ونحن نؤيد الحلول العملية المبنية على أساس من الدين على أساس من الشرع، لكن أن يسخر بالتنظيم إلى هذا الحد فتقول بالحرف الواحد كأن المرأة ضيف على الجميع التعامل معه بحذر، أو كأنها جنس استوردناه للانضمام في المجتمع مطلوب ملاحقته حتى تثبت صلاحيته، أو كأنها مشتبه به أي المرأة مطارد في سيارة الأجرة لمعرفة وجهته. يعني في نظرها يجب أن تترك المرأة لتخرج لوحدها مع السائقين بلا رقيب ولا حسيب، هذا هو الموقف الراقي. وأخرى تستهزئ فتقول فلا تتعجب الآن كيف تظهر في المستقبل القريب جدا وظيفة نسائية بحتة تحت مسمى مرافقة، مرافقة ليموزين تحت الطلب، تحدد أسعار استئجارها حسب المسافات، وسيكون لدينا شركات متخصصة لخدمة المرأة العاملة بتوفير بين قوسين مرافقة ليموزين في أسرع وقت وأقل تكلفة، وأنها أي المتقدمة للوظيفة المذكورة ستعترضها مشكلة لأنها هي تحتاج إلى من يكون معها في السيارة إلى آخر الاستهزاء. وآخر يذكر في مقاله أنه لما سمع بالتنظيم الجديد هذا اجتاحته موجة إحباط عاتية، يقول لا بل خلت نفسي أعيش في عصر مختلف لكي لا أقول متخلف، ثم يقول هل انتهت مشاكلنا حتى نبدد الوقت وما أثمن في صوغ هكذا لوائح. ثم قال أن زوجته اقترحت إيجاد وظائف بمسمى محرم كي يتأثر انتقال المرأة العاملة، يقول بكل سخرية واستهزاء لقد راقت لي فكرة وظيفة محرم والمرأة محرم للمرأة. يقول هو لكن ما هي علاقة هذه المرأة بسائق السيارة؟ لا بد أن يكون زوجها أو ابنها أو أباها أو عمها. يقول ألا ترون أنها حوسة؟ ويأتي دور صاحب الكاريكاتير ليدلي بدلوه ويشارك الركب، فيصور بقرة، يصور بقرة محمولة خلف سيارة نقل وسائق يسوق السيارة، فتقول بنت صغيرة وهي تشاهد هذا المنظر يا حظها أي البقرة، تستطيع أن تركب مواصلات عامة في أي وقت بدون ما تأخذ إذن من أحد. يعني أن البقرة أصبحت أحسن من المرأة في ظل هذا القرار. وليت القرار طبق أو جعل له متنفسا للتطبيق واستدراك ما يمكن مراعاته وأخذه في الاعتبار، لا، بل هجموا عليه هجوما كاسحا بلا هوادة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون شيئا يعيق خروج المرأة. وبينما تتمنى المرأة الغربية أن تعود إلى البيت وأن تقر فيه بين أولادها لترعاهم وتؤدي دورها العظيم الذي فطرت عليه وهيئت له بعد أن سحقتها الحياة العملية خارج البيت، الحياة العملية التي اضطرت إليها بعد أن سحقتها تلك الحياة العملية أخلاقيا وجسديا وروحيا، نجد من يكتب في جريدة محلية قائلا: لذلك نسأل، ماذا يمنع أن تعمل المرأة في الصناعة والزراعة والهندسة والمعمار والجيولوجيا وكافة مجالات التقنية الحديثة ما دامت تستطيع أن تفيد دينها ووطنها؟ فنقول لصاحب هذا المقال: ماذا أبقينا للرجال؟ وهل عدموا أم جعلت القرار في البيت للرجل والخروج للمرأة؟ إن المرأة المسلمة ستفيد دينها ووطنها بتربيتها لأولادها وإعانتها لزوجها بجعل البيت موطنا لراحة باله وصفاء ذهنه، ستفيد دينها ووطنها بقرارها في بيتها ودعائها للمسلمين وقنوتها وعبادتها لربها، ستفيد دينها ووطنها بخروجها للحاجة للضرورة فقط لا للتسكع في المطاعم والملاهي والأسواق، بخروجها للحاجة والضرورة كاملة الحجاب، كاملة الحجاب. نعم نحتاج إلى المعلمة، نعم نحتاج إلى طبيبة النساء، لكن بحدود ومن ضباط شرعي. أما الصناعة والجيولوجيا والمعمار والهندسة فلسنا والله بحاجة إلى نساء يمارسن هذه الأعمال مع وجود الرجال على الهامش ينتظرون دورهم. أقول إن الغثاء الذي يطرح كثير، فلا بد من الحذر ولا بد من تصور ضخامة الخطر. حتى المغازلات أصبحت تعرض على صفحات الجرائد في جريدة محلية تحت عنوان حكي نسوان، وهو عمود ثابت في الجريدة على ما يبدو. ترد صاحبة العمود على خطابات المرسلين: وإليكم نماذج. الأخ زايد مقيم من مصر الشقيقة، أشكرك على الإعجاب بالزاوية وأقول طنش تعش، بعدين ماله داعي رقم الهاتف، ماله داعي رقم الهاتف. الأخت فاطمة أرسلت فاكس من مصر تقول: قرأت زاويتك وأنا على النيل، وتصدقين فطس من الضحك يوم قرأت فقرة راشد وراشد وراشد الأسبوع الماضي وتراني عرفتهم كلهم. الشاب فهد يطلب الزواج مني، يعني من صاحبة العمود، وأقول له: ما فكرت في الزواج بعد، وما في عرس قبل الدكتوراه. فتى الأحساء تقدر على مهري أن توجهك، وأقول: لا تغريني بالشبح والقصر، وصدقني من رسالتك أكيد ما عندك إلا ونيت داتسون. أيها الإخوة، هل كانت هذه الجرأة الوقحة موجودة في الماضي القريب؟ جرأة تعرض على غلاف المجلات مغازلات وعناوين مثيرة، ناهيك عن الصور عناوين مثل اعترافات شبابية عندما يأتي المساء: جربت كل شيء حتى لا أكون قطة مغمضة، الانحراف يعني السرقة والقتل، أما غير ذلك فلا، لا يعني انحراف. جرأة تنشر خبر سفر 30 امرأة أعمال من هذه البلاد لحضور اجتماعات مع شركات البلاد الغربية البعيدة، وخبر سفر الفنانات التشكيليات من هذه البلاد إلى البلدان المجاورة غير المجاورة حيث الاختلاط والسفور، حتى أصبحت أخبار المطربات من هذه البلاد والممثلات من هذه البلاد يجاهر بها على صفحات الجرائد المحلية والمجلات. فهل أدركنا الخطر؟ أما زلنا نحتاج إلى مزيد إيضاح، ثم يطمئن المتفائل على الحجاب وعلى صلاح النساء وهو لم يحرك ساكنا. أسأل الله تعالى أن ييسر لنا الحديث عن طرق الوقاية والبدائل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح جميع المسلمين حكاما ومحكومين، واختم لنا بخير يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أحياء وميتين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا اليوم إن شاء الله يدور حول طرق الوقاية والبدائل الممكنة لحفظ النفس والذرية، وبالذات حفظ النساء، حفظ الأعراض. وقبل أن نخوض في هذا الحديث، فقد صودرت ساعات يدوية من بنات مراهقات في إحدى المدارس الثانوية، طبع على ميناء كل ساعة صورة لشاب غربي إلى جانب فتاة في مواضع مختلفة، ففي إحدى الساعات تجده يداعبها، وفي الساعة الأخرى تجده يضع يده على خدها، وفي الساعة الأخرى تجده قد ألصق خده إلى خدها. وعندما سئلنا من أين، قلنا اشتريناها من السوق، فقلت سبحان الله، إلى هذا الحد بلغت الجرأة بالمجاهرة أن تباع مثل هذه الأشياء في السوق بلا خوف ولا حياء. فإذا بحقائب مدرسية للبنات تباع أيضا في السوق، عليها صور فرقة موسيقية غنائية غربية مكونة من عدة فتيات خليعات في مظهرهن وملبسهن. ولقد تبين ذلك عند ضبط مثل هذه الحقائب لدى عدد من طالبات إحدى المدارس، واعترفن أنهن يعرفن الفرقة ويستمعن إليها أيضا. فتساءلت بحرقة، أين الوالدان؟ أين الوالدان؟ إما أن يكونا غائبين عن كل هذا فهذه مصيبة، وإما أن يكونا ممن لا يقتنع بخطورة الوضع وهذه مصيبة أعظم، إذ أن الوالدين في الغالب يتحملان أو هما الأمل المعقود بعد الله تعالى في تربية الأولاد على الاستقامة والهدى، ويتحملان جل إن لم يكن كل المسؤولية. فإذا فسد مفهوم الوالدين وفسدت لديهما القيم، فلمن نلجأ بعد الله؟ كنت في كربتي أفر إليهم، فهم كربتي فأين الفرار؟ في استبيان وزع على شريحة عشوائية من فتيات إحدى المدارس الثانوية في هذه المنطقة، طلب منهن فيه أن يكتبن أسماء المجلات التي يقرأنها والمحطات التي يشاهدنها، فجاءت النتيجة كما كان متوقعا مع الأسف الشديد، أسماء لمجلات أقل ما توصف به أنها خليعة مفسدة، فيها فكر علماني ومبادئ متحررة منحلة، وتشجيع على التنصل من قيم الإسلام العفيفة وحياء الإيمان الجميل إلى أخلاق الغرب وقيمه، وطرب وقصص غرامية وردود على رسائل حب وعشق وأخبار العفن الفني الإباحي، وصور متقنة ضبابية أو حالمة كما يحلو للبعض أن يسميها، صور حالمة لشباب على درجة من الوسامة في صفحة الشعر وصفحة الفن. أسألكم بصدق، يا ترى لمن تعرض صور هؤلاء الشباب ولمن تقدم؟ لمن؟ أليست تقدم لأولئك البنيات المراهقات وغيرهن؟ أليست تقدم وتعرض تلك الصور الجميلة لبناتي وبناتك حتى تقتل ما تبقى في قلوبهن من حياء، حتى تجرئهن على ما لا تحمد عقباه، حتى تجعلهن يمعن في النظر إلى الشباب يمنة ويسرة، وقليلا قليلا مع ضغط الهوى هوى النفس ووسوسة الشيطان وكثرة الفتن يسقطن وسط ذهول الأب ووسط حسرة الأم في مصيبة العلاقات المحرمة، في من مكالمات هاتفية إلى لقاءات إلى خلوات إلى ما يتمزق له قلب كل مسلم غيور. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. أما القنوات التي يفضلن مشاهدتها فهاتي قنوات فضائية، بل إن نسبة كبيرة منهن اعترفن بحبهن مشاهدة برنامج لا أريد ذكر اسمه، لكنني علمت أنه برنامج يعرض للنقاش موضوعات محرمة ثابتة الحرمة في دين الإسلام بل حتى في غير دين الإسلام، كموضوع أجل الله السامعين السحاق، وموضوع الشذوذ بين الرجال، وموضوع الصداقات بين الجنسين، وغيرها من الموضوعات الشاذة المستهجنة يعرضها هذا البرنامج أمام جمهرة من الناس من كلا الجنسين حتى يبدي كل حاضر وحاضرة رأيهم بصراحة في هذا الموضوع، وكأن هذه الموضوعات الشاذة قابلة للنقاش بين مؤيد ومعارض. هذا ما يحب أن يشاهده جزء كبير من بنات مجتمعنا المراهقات من خلال القنوات الفضائية، والخافي أعظم. ثم يعترض المعترض: ما في مؤامرة ضد الفتاة وهذه هلوسة وهذا تنطع. أقول الحمد لله على نعمة العقل، وأسأل الله أن يمن بها على من يفتقد إليها. إلى متى نظل نخدع أنفسنا ويطل علينا أحدهم في جريدة محلية الأسبوع الماضي وقد نصب نفسه نصيرا للمرأة المظلومة حسب تعبيره في هذه البلاد، وبعد أن ضخم وهول الأمر واختلق مشكلة للمرأة لا توجد إلا في خيال عالمه وعالم من هم على شاكلته، حتى زعم أن ذكر اسم المرأة أما وأختا أو غير ذلك من أشد المنكرات لدى البعض، بل هو من العورات. وأقول الحقيقة أن هذا المجتمع الذي نعيش في أكنافه أصلا مجتمع ستير، في أصله النساء لا يخرجن من بيوتهن إلا للحاجة. طبعا ليس هذا هو الواقع اليوم، نتيجة لهذا القرار الذي اعتاده النساء نشأ هذا التحفظ من ذكر الاسم، لكن أحدا لم يقل أن الاسم عورة. ثم الأمر الآخر أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسم المرأة أما وأختا كما يقول أو أختا كما يقول فإنه يذكر ولا حرج. أما أن نأتي بأخبار نسائنا وأخواتنا وأمهاتنا بأسمائهن في وسط عالم الرجال وفي مجالس الرجال وفلانة فعلت وفلانة ذهبت، فلا أظن هذا من المروءة. ثم ما الحرج في تعريف النساء بنوع صلتنا بهن كقول ابنتي فعلت كذا أو الوالدة فعلت كذا؟ أم يلزم أن يعرف جميع الأصداق والأصدقاء والزملاء اسمها؟ نحن ولله الحمد لسنا مجتمعا غربيا ولا إباحيا يختلط فيه الرجال بالنساء، وبالتالي يستدعي الأمر أن يتعرف الجميع على الأسماء. ثم يقول: فما الذي حدث حتى أصبح اسم المرأة؟ ما عليك أنت باسم المرأة؟ سبحان الله العظيم، ماذا حدث حتى أصبح اسم المرأة عورة؟ فما بالك ببقيتها؟ وهذا الكلام الأخير خطير، لأن فيه استهزاء ضمني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، المرأة عورة. يقول: فما بالك ببقيتها؟ بعد هذه المقدمة تطرق الكاتب إلى قرار وزارة المواصلات، ذلك القرار المسكين القاضي بمنع المرأة من الخلوة مع السائق، لكنه يناقشه بأسلوب هادئ هذه المرة بخلاف الذين ناقشوه باستهزاء وسخرية، حتى طالب بعضهم إلغاء القرار والاعتذار للمرأة. لا، هذا يختلف، هذا جاء بحديث نبوية وقواعد فقهية أصولية، ودس هذا فيما أطال وأطنب فيه من كلام عقلاني وعاطفي في بعض جوانبه، ربما ليحظى كلامه بالقبول من مختلف طبقات القراء المثقفين وغير المثقفين، بل ليحظى بالقبول حتى ممن فيهم فضل وخير. وهنا يكمن الخطر، إذ قد ينطلي مثل هذا النوع والأسلوب من الطرح على طائفة كبيرة من الناس، وكما قال تعالى: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قال قتادة: أي فيكم من يقبل منهم قولهم ويطيعهم. أخذ هذا الكاتب يحلل العلة من وراء اتخاذ قرار منع الخلوة مع السائق، وقال: قد يقول أحدهم أن القضية إنما تخضع في حكمها لمبدأ سد الذرائع. قال: وهو من المبادئ المعمول بها في التشريع والفقه الإسلامي. ثم ذكر أن المبدأ بحد ذاته لا غبار عليه في بعض جوانبه، لكن المبالغة في استخدامه قد يؤدي إلى عكس المطلوب. وقبل أن أكمل، لعلي أيها الإخوة أعرف هذه القاعدة بإيجاز، قاعدة سد الذرائع التي تعرض لها صاحب المقال هنا حتى يكتمل الفهم. الذريعة هي الوسيلة والسبب الموصل إلى الشيء، الذريعة هي الوسيلة والسبب الموصل إلى الشيء، وسد الذرائع أي سد الطرق المفضية إلى نتائج معينة. فكل وسيلة أو سبب يوصل إلى محرم فالسبب ذاته عندها يكون محرما، وكذلك الحكم إذا كان القصد واجبا فإن الوسيلة الوحيدة التي توصل إلى الواجب هي واجبة، كما في القاعدة الأصولية الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد وهي قاعدة، فضلا عن كونها أصولية فقهية هي أيضا منطقية يؤخذ بها حتى في النشاطات الدنيوية. يقول ابن القيم: وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلا أفسد عليهم ما يرمون إصلاحه. يقول: فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ونعود إلى الكاتب الذي أخذ يحذر من المبالغة في استخدام مبدأ سد الذريعة الذي قد يؤدي إلى منع أشياء ليست بذاتها ممنوعة بل تكون مطلوبة. فيقول مثلا: لو أفرطنا في العمل بمبدأ سد الذرائع في قضية حوادث السيارات، يقول: فربما منعنا استخدام السيارات لأنها ذريعة من ذرائع الحوادث. وعلى ذلك قس، يقول: ولكننا لا نمنع السيارات من السير في الشوارع رغم كثرة الحوادث، ولكننا نمنع النساء من ركوب سيارات الأجرة، يقول: أو حتى التعامل مع السيارة جملة وتفصيلا، أو حتى التعامل مع السيارة جملة وتفصيلا، وهي المحتاجة أكثر من غيرها لاستخدام مثل هذه الوسيلة، يقصد سيارات الأجرة في ظل ظروفنا الاجتماعية المعروفة. يا أخي قل أنك تريد أن تقود المرأة السيارة وخلص نفسك، يعني ما الذي تخاف منه حتى تبطن الكلام وتستخدم عبارات تلميحية: التعامل مع السيارة جملة وتفصيلا في ظل ظروفنا الاجتماعية المعروفة؟ أتخاف من فتوى كبار العلماء في هذه القضية، أم أنك في الحقيقة تخاف من بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 20/4/1411 للهجرة المبني على فتوى سماحة الشيخ بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ الحيدان بعدم جواز قيادة النساء، وفيه أن وزارة الداخلية توضح للعموم تأكيد منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة منعا باتا، ومن يخالف هذا المنع سوف يطبق بحقه العقاب الرادع. سبحان الله، ما يستطيعون أن يتركوا هذا الموضوع، كأن في أجوافهم غصة من ذلك البيان وتلك الفتوى، حتى قال متبجحا بأن المرأة تعامل معاملة الطفل أو معاملة العورة المطلقة في كل شؤونها. إنها قضية علمانية قديمة، نسأل الله أن يطفئ ضرامها. من أنت حتى تناقش قاعدة أصولية شهدت لها نصوص قرآنية ونبوية كثيرة، بل إن الشرع حرم وسائل لا شك في إباحتها لو تجردت مما أفضت إليه. ألم يحرم ربنا سب آلهة المشركين؟ مع أن سب آلهتهم عبادة، لكن ذلك السب يؤدي إلى سبهم لله جل وعلا فأصبح وسيلة إلى ذلك، فلذلك حرم الله سب آلهتهم. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كما حرم الله السؤال، وأصل السؤال مباح، لكن إذا خيف إفضاؤه إلى محظور منع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل المنافقين المتربصين بالمؤمنين الدوائر، مع أن في قتلهم مصلحة كبيرة، وعلل ذلك بقوله: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وترك نقض الكعبة من باب سد الذرائع، وحث على ترك الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. حتى على ترك الشبهات في أكثر من حديث من باب سد الذرائع المفضية إلى الحرام، وأمثلة أخرى كثيرة. أما قول هذا المرجف أن المبالغة في استخدام هذا المبدأ يؤدي إلى منع الناس من قيادة السيارة سدا لذريعة الحوادث، فتحقيق مناط المسألة أي أن التثبت من وقوع المفسدة يحتاج إلى أمرين: إلى فقه شرعي، وإلى فقه في الواقع. وبهما يستطيع العالم أن يميز درجة إفضاء الأمر الجائز إلى الممنوع أو المحرم، ثم ينظر هل الوسيلة متعلقة بأمر حاجي أو ضروري أو تحسيني. هل قيادة المرأة ينبني عليها حياة أو موت مثلا؟ وهل هناك بدائل بحيث يمكن إيصالها أم لا يوجد؟ هل خروجها للوظيفة فحسب أم خروج للنزهة أم للزيارة؟ ثم هل هناك ضابط لتحديد هذا الخروج وهل يمكن تطبيقه عمليا؟ ثم هل هناك فساد متوقع لقيادة المرأة على المدى البعيد والقريب؟ أم أن الصلاح والتقوى والخير هو الغالب في الشوارع والأسواق اليوم؟ إن قوة إفضاء الوسيلة أيا كانت إلى المحرم أو إلى الفساد أو إلى الفتنة، إما أن تكون قوة الإفضاء هذه قطعية أو غالبة أو كثيرة ولكن غير غالبة. فالسفر مثلا، السفر وسيلة مباحة في الأصل، السفر مباح في الأصل، وإذا كان القصد حج نافلة أصبح السفر هنا مستحبا تبعا للقصد المستحب، وهو هنا حج نافلة. لكن إذا أفضى السفر إلى غضب الوالدين مثلا، وكان غضب الوالدين قطعيا أو غالبا، حرم السفر، لأن مفسدة غضب الوالدين أعظم من مصلحة حج النافلة. أما قيادة المرأة فهو أمر في أصله مباح وليس مستحبا، أقول في أصله مباح وليس مستحب. فتعالوا الآن لنرى مفاسد قيادة المرأة للسيارة ضمن مسلسل إفساد المرأة وإخراجها من بيتها. هل هي مفاسد قطعية أم غالبة أم كثيرة؟ ولعلم، لقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى إلحاق الغالب والكثير إلى القطع، وبه يحكم بسد الذرائع، وذلك احتياطا، لا سيما والشرع ورد بتحريم أمور كانت في الأصل مباحة لأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى مفاسد حتى وإن لم تكن غالبة. فمن مفاسد قيادة المرأة للسيارة، وهي مفاسد لا تعد حالين، إما قطعية أو غالبة كما سترون، منها التوسع في اختلاط المرأة بالرجال في جميع الميادين، فيتسع الخرق أكبر ويعسر التحكم فيه ويصعب ضبطه. ومنها تهيئة الجو للفساد الأخلاقي الذي عم وطم، فتزداد المعاكسات بصورة سافرة. مجموعة من الشباب ومجموعة من الشابات والكل في سياراتهم الخاصة، ملاحقات ومواعيد، ويا لفرحة أهل الفسق والفساد. ومنها تعريض المرأة للمخاطر، فمن يأمن إن اضطرت للتوقف لسبب ما، عطل في السيارة، حادث، خاصة إن كان المأزق في مكان نائم فتحتاج إلى من يسعفها، من يأمن أن لا يجتمع عند سيارتها مجموعة من الشباب السفهاء أو أسوأ منهم ممن لا يخاف مغبة الاختطاف والاغتصاب. ومنها نزع الحياء، ومنها أن القيادة سبب لكثرة خروج المرأة من البيت لحاجة أو لغير حاجة، وإذا كان خروجها مع السائق اليوم لا يكاد يهدأ، فكيف إذا كانت لها سيارتها الخاصة؟ ومن المفاسد أنها سبب للفتنة في مواطن عديدة، في مدارس القيادة، قيادة السيارات، ومواضع استخراج الرخص، في الوقوف عند إشارات المرور، في محطات البنزين، في نقاط التفتيش، في الوقوف عند رجال المرور في التحقيق لمخالفة أو حادث لا بد أن تدور مساءلات وإبداء أعذار، وبين السائقة وبين الرجال وبين هذا السائق، في أماكن إصلاح السيارات، في أماكن زينة السيارات، ومنها أنها دعوة إلى نبل سلطان الأولياء والزوج، بحيث يكون للمرأة حريتها الشخصية وليس لأحد أن يتدخل في ذلك. ويكفينا ما نسمع من حالات إركاب للشباب، إركاب الشباب للفتيات بكثرة مفزعة، هذا بدون السماح لهم بالقيادة. ثم ألا نعتبر يا عباد الله بما يجري من الآثار السيئة التي ترزح تحتها بلاد مجاورة سبقت بهذه التجربة المريرة؟ هذا من الناحية الدينية. أما المفاسد المادية الدنيوية من تزايد أعداد السيارات وازدحامها في الشوارع إلى غير ذلك، فلا نتطرق لها، لن نتطرق لها. أسأل الله تعالى أن يبطل عمل المفسدين، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يحفظ للأمة دينها وأمنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فطرق الوقاية تهدى لذوي الألباب العقلاء الذين يدركون حجم الخطر ويستشرفون الأبعاد على المدى البعيد ويستشعرون المسؤولية يوم القيامة، وبالتالي يضغطون على نفوسهم ويتصدون لشهواتها ورغباتها في سبيل سعادة الأولاد والنفس في الدنيا وفوزهم جميعا في الآخرة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا استهانة إذن بالمجلات، ولا إهمال وتغاضي عند رؤيتها في البيت، ولا بد من الانتقاء. فالمجلات ذات المنهج الإصلاحي متوفرة، والمجلات الأسرية النظيفة نسبيا موجودة. أما شراء ما هب ودب ففي ذلك فساد عظيم. ثم السفر، وما أدراك ما السفر إلى بلاد الإباحية. ينبغي أن يتأمل الأولياء في أثره على البنات والشباب. القضية ليست فقط تغيير جو ونزهات ومطاعم، القضية إلف رؤية المنكرات عيانا وموت القلب إثر ذلك. فاستعظ عن تلك البلاد إن كان لابد ببلاد نظيفة الأخلاق والمثل، لا ترى فيها المنكرات جهارا نهارا. أما الفضائيات فاحكموا عليها أنتم بناء على قاعدة سد الذرائع، ثم بصدق وأمانة تأملوا في الحكم الشرعي الذي يحاسب الله عليه كل إنسان في وضع الدش أو الطبق على سطح البيت. لا بد أيها الإخوة أن ندرك المنزلق الذي يزداد يوما بعد يوم، لا بد أن نستشرف المستقبل وما سيترتب عليه الوضع المتردي. فالفتن قد تمكنت من دخول قلعة الإسلام، الأسرة المسلمة، البيت المسلم، هذه القلعة الفتن دخلتها. فاليوم تسمع الخبر المؤلم عند غيرك، فما الذي أعددت من احتياطات وبذلت من أسباب حتى لا يطرق بابك؟ هل تابعت؟ هل راقبت؟ هل نصحت؟ هل حاولت؟ هل دعوت الله؟ هل دعوت الله؟ هل قاطعت المحرم والمشتبه؟ هل تفقدت البيت؟ هل كاتبت المسؤولين؟ هل ناصحتهم؟ هل جلبت لبيتك الخير وأدرت ظهرك للشر؟ هل راقبت الله؟ هل استشعرت مسؤوليتك أمامه تجاه زوجتك وبناتك وأبنائك؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة سريعة، لأن الوقت ضاق ولم يبق في العمر إلا القليل. فالبدار البدار يا عباد الله، واصبروا وصابروا، فإن الله يعطي الصابرين أجرهم بغير حساب. قال تعالى: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة